وأن تكون ما الثانية التي في فما فوقها معطوفة على البعوضة لا على ما. وأما تأويل قوله فما فوقها فهو ما هو أعظم منها عندي، لما ذكرنا قبل من قول قتادة وابن جريج أن البعوضة أضعف خلق الله، فإن كانت أضعف خلق الله فهي نهاية في القلة والضعف، وإذا كانت كذلك فلا شك أن ما فوق أضعف الأشياء لا يكون إلا أقوى منه، فقد يجب أن يكون المعنى على ما قالاه فما فوقها في العظم والكبر، إذ كانت البعوضة نهاية في الضعف والقلة. وقيل في تأويل قوله فما فوقها في الصغر والقلة، كما يقال في الرجل يذكره الذاكر فيصفه باللؤم والشح فيقول السامع نعم وفوق ذلك، يعني به فوق الذي وصفت في الشح واللؤم. وهذا قول خلاف تأويل أهل العلم الذين ترتضى معرفتهم بتأويل القرآن، فقد تبين إذن بما وصفنا أن معنى الكلام إن الله لا يستحي أن يصف شبها لما شبه به الذي هو ما بين بعوضة إلى ما فوق البعوضة، فأما تأويل الكلام لو رفعت البعوضة فغير جائز فيما إلا ما قلنا من أن تكون اسما لا صلة بمعنى التطول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سبق التعليق على قوله إن الله لا يستحي، لأن بعض الأخوة الدرس الماضي قال أنك تقول لا يستحي وهي لا يستحي، فلا بأس نبينها الآن. ويعني قلنا بأن الصفة بأن الحياء صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، لكن يقع عندنا الإشكال في تفسير الاستحياء بمعنى الخشية، وهذه تأتي أصلا قضية يعني ممكن نقول أنها من المسائل المرتبطة بلغة العرب أو ما يسمى فقه اللغة، هل يوجد ترادف في اللغة أو لا يوجد؟ ويعني الأقرب والله أعلم أنه لا يوجد ترادف تام، بحيث أنه يكون المعنى في اللفظتين يعني يتفقان اتفاقا تاما من جميع الوجوه، يعني لا يوجد في لغة العرب يعني لفظ يوافق لفظا من جميع الوجوه، فإذا لابد من وجود فروق ولو كانت قليلة، والفروق عاد تأتي لها مسببات أو يمكن أن تعرف من طرائق متعددة. بناء على هذا كلمة مقابل كلمة لا يوجد، لكن أن تعبر عن معنى كلمة بما يطبقه هذا نعم، يعني فرق بين أن تقول مثلا معنى الخشية هي خوف مع علم، لا أعظنك جمعت بين معنى الخوف وبين معنى العلم، فإذا ليس كل خوف يعتبر خشية، إذا لابد أن يدخله ماذا؟ العلم، لأن معنى الخشية فيها شيء من التعظيم، والتعظيم لا يكون إلا مع العلم، فإذا الخشية هي خوف مع علم يجلب التعظيم. إذا شرحت بهذه الطريقة يمكن أن تصل إلى المدلول المطابق للكلمة، لكن أن تقول الخشية مثل ما عندنا الآن تساوي الاستحياء هذه لا تكاد تنطبق، فإذا لم تنطبق فما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هذا من باب تقريب المعاني، من باب تقريب المعنى وليس من باب بيان المعنى بما يطابقه تماما، وهذه قاعدة مهمة جدا في التفسير تنتبه لها، يعني قاعدة عامة في التفسير. مثلا ابن أبي حاتم يحكي في أول تفسيره اتفاق السلف، طبعا عبر قال لا أعلم في هذا الحرف خلافا، يقصد لا ريب فيه، أنه بمعنى لا شك فيه، يعني فسر السلف الريب بالشك، يعني لا ريب فيه لا شك فيه، ما عنف الريب قدرا زائدا على الشك. فإذا تفسيرهم هنا ليس من باب التفسير المطابق، وإنما هو تقريب للمعنى، لكن لو أراد واحد أن يحرر المعنى تحريرا لغويا لفظيا هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إضافة قيود لكي يصل إلى الفرق بين الريب والشك. إلى الفرق بين الريب والشك. وبناء على هذا نقول يعني من فسر الاستحياء بالخشية عندنا فيها أمران. الأمر الأول إن كان ينفي الاستحياء ويفسر هذا اللفظ بالخشية فهذا يعتبر إيش؟ تأول، يعني خرج عن الأصل الظاهر. وإن كان لا، هو يثبت الاستحياء لله سبحانه وتعالى صفة تليق بذاته وجلاله متناسبة مع ذاته ولكنه يفسره بالخشية، فنقول هذا إيش؟ تقريب للمعنى. ولهذا من باب تقريب المعنى قد يفسر باللازم أو قد يفسر بجزء من المعنى، لأن صار مسألة باب تقريب المعنى أوسع من المطابق، يعني أوسع من المطابق. فإذا فهم، يعني إذا فهم أو أخذ هذا على أنه من باب تقريب المعنى فلا بأس. لكن هل كل خشية تعتبر استحياء أو كل استحياء يعتبر خشية؟ ستجد أن هناك فروقا بين اللفظتين، وما دام وجد فروق إذا لا يمكن تكون هذه اللفظة مطابقة لهذه اللفظة. بناء على هذا نقول إنه يجب أن ينتبه إلى الأمر السبق التنبيه عليه في هل قاعدة المفسر الإثبات أو النفي، يعني هل قاعدة المفسر إثبات الصفات أو قاعدته نفي الصفات. نتكلم الآن عن الصفات الاختيارية، هذه الصفات الفعلية. فإن كانت قاعدته الإثبات فإن عبر عن المعنى بما يقاربه أو بلازمه حمل على أصله هو الإثبات، يعني حمل على أصله هو الإثبات، ومع ذلك لا نقول إنه ينفي الصفة أو بأنه أول الصفة، وإنما نقول إنه عبر عن المعنى بلفظ مقارب له أو عبر عن المعنى بلازمه أو جزء من معناه، وهذا يحصل. وإن كان أصل المفسر النفي بمعنى أنه ينفي أن يكون الله حييا ويقول لا يجوز على الله سبحانه وتعالى الحياء، لأن بعض ما كذا يقول لا يجوز أن يوصف الله بالحياء، طيب الله سبحانه وتعالى وصف به نفسه والله سبحانه وتعالى أعلم بذاته منك، فما دام وصف نفسه ولماذا تنفي أنت ولماذا تتأوله بغير ما يعرف من معنى الحياء؟ طبعا بيأتي بقاعدة عقلية أن هذا كما سبق ذكرنا أن هذا من يعني صفات المخلوقين إلى آخره، والمسألة فيها تطول. لكن المقصود أن نقول ما دام الأصل عنده النفي فهذا يكون قد تأول وخرج عن الظاهر، يعني خرج عن ظاهر اللفظ. فهذا أيضا ينتبه له في حال التعامل مع المفسرين، لأن بعض من يعالج قضايا الصفات عند المفسرين يعني من الطرفين سواء كان من أهل الإثبات أو كان من أهل النفي، إذا جاء يعالجها بناء على أصول معينة عنده ولا يتعامل مع كلام المفسرين أو كلام مفسر من خلال سياقه، هذا واحد. وكذلك من خلال معرفة الأمر العام عنده هل هو من أهل الإثبات أو من أهل النفي. فهذه المسائل مهم جدا أن ينتبه لها في حال الحديث عن بعض المفسرين خصوصا من المتقدمين، يعني خصوصا من المتقدمين. ذكر طبعا معنى الضرب هنا أن يضرب كما قال أن يبين ويصف، يعني الآن المثل أن يضرب مثلا قال أن يصف، ومثل قوله سبحانه وتعالى مثل الجنة قالوا وصف الجنة، يعني إذن المثل هو بمعنى الوصف، وأن يضرب مثلا أي يصف، يعني يصف وصفا لكم، وهذا الوصف هو المثل. ولذا قال يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. طبعا ذكر الشواهد الشعرية وكذلك شاهد قرآني لمعنى يضرب. وهذا الآن إذا نظرنا إليه في حال الاستدلال، المعنى الأول ذكره قال كما قال جل ثناء ضرب لكم مثلا من أنفسكم، بمعنى وصف لكم. هذا يعتبر الآن من جهة المعاني إيش؟ نظائر، بمعنى أن معنى يضرب لكم مثلا نظير معناه في قوله ضرب لكم مثلا من أنفسكم. لكن السؤال الآن هل نحن نفهم الآن معنى يضرب من معنى ضرب لكم مثلا من أنفسكم؟ هل يتبين المعنى بجمع الآيتين معا؟ بمعنى لو لم يجمع الطبري الآيتين معا كنا نبحث عن مدلول يضرب. هل نستطيع أن نفهم أن ضرب لكم مثلا معنى الضرب هنا ونفس معنى يضرب؟ لماذا لم نفهم مثل قول سبحانه وتعالى فاضربوا فوق الأعناق، أن الضرب هنا بمعنى المثل ما تجي ولا لا؟ يعني لا تأتي، لأن السياق لا يعطيها، لكن السياق يعطي هنا معنى يبين ويصف، ونحن هناك نقول يبين إيش ويصف، أو ضرب لكم مثلا أي وصف لكم أو بين لكم مثلا. لكن الذي يريده إذا نحن جعلنا الآية نظير الآية فعندنا احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون الآية مبينة، يعني لمعنى الآية المسوقة في التفسير، فيكون هذا من باب تفسير القرآن للقرآن، يعني القرآن فسر القرآن. إذا لم تكن كذلك، بمعنى أننا نحتاج إلى أن نفهم معنى يضرب هنا ومعنى يضرب هنا، ولما فهمنا أن يضرب هنا معنى يبين ويصف، وضرب لكم معنى وصف لكم، قلنا إذن هذه الآية نظير هذه الآية. فإذا لم يدلنا اللفظ في ضرب على معنى يضرب، وإنما لما علمنا أنهما بمعنى واحد قلنا هذان نظيران. واضح؟ فإذا هذا يعتبر إيش؟ هذا لا يدخل في باب تفسير القرآن للقرآن، يعني هذا لا يدخل. لماذا؟ لأن ليس عندنا في الآية الثانية ما يبين مدلول الآية الأولى، ولكن لو بين مدلولها لقلنا هذا باب تفسير القرآن بالقرآن، وإنما دخلت هذه على سبيل إيش؟ النظائر. مثل كذلك في بيت الشعر قول الكميت وذلك ضرب أخماس أريدت لأسداس عسى ألا تكون، نفس إشكالية تقع. هل نحن نفهم معنى الضرب هنا بمعنى الوصف؟ إذا نحتاج نحن إلى أن نتبين المعنى. فلما فهمنا، يعني فهمنا من شرح الشراح لبيت الكميت أن المراد بقوله وذلك ضرب أخماس أنه بمعنى وصف أخماس، ألحقنا هذا الشاهد وين؟ بالآية. وهذا كثير، بمعنى أن هذا الشاهد يدل على ورود هذا المعنى في لغة العرب فقط، وإن كان وروده القرآن كافيا، القرآن عربي، لكن من باب الإضافة، يعني من باب التقوية والإضافة ليس إلا. فأنا قصدت أن تنتبه وأنت تقرأ في هذه الأمور وتحلل هذه القضايا، أن تنتبه إلى أنه إذا لم يكن هناك بيان مباشر، يعني بيان مباشر لللفظة، فهذا لا يعد من باب التفسير المباشر. لماذا؟ لأن جهلك بالمعاني لا يعطيك أن تربط بينها، وإنما لما علمت معنى هذه اللفظة في هذا السياق، ثم علمت معنى هذه اللفظة في السياق، ورأيت أنهما كلمتان متوافقتان، ضممت الآية إلى الآية، ضممت الآية إلى الآية. فهذه النظرة نحن نحتاج إليها في حال معالجة التفسير ومعرفة هل نحن نقوم بعملية بيان أو نحن نجمع ماذا؟ نظائر. والأقرب هنا كما تلاحظون أنه جمع نظائر، والله أعلم. طبعا قال بعد ذلك في قوله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، إن الله لا يخشى أن يصف شبها لما شبه به، يعني بناء على تفسير الاستحياء بالخشية، فيكون المعنى أنه لا يخشى أن يصف شبها لما شبه. طيب عندنا ما في قوله أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، من أفضل من تكلم عنها، إن أردتم أن ترجعوا إليه للاستزادة، السمين الحلبي في الدر المصون، وذكر إعراب ما وإعراب أيضا بعوضة والأقاويد فيها. طبعا عندنا الآن أشار الطبري إلى ثلاث أعاريب، يعني الأول الذي ذكره طبعا هو الآن قبل قال معنى الكلام، معذرة، لما أورد الاستشكال الذي أورده عليه في أن البعوضة منصوبة، فلما لم تكن إيش مرفوعة، فمن أين أتاها النصب؟ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ويقول بناء على الإعراب الذي ذكره أنها تكون الرفع، لأنه قال وقد علمت أن تأوي كلام على ما تأولت، إن الله لا يستحيي يضرب مثلا الذي هو بعوضة، يعني جعل ما بمعنى الذي، فالذي يأتي بعدها بعوضة، فيقول ما وجه النصب؟ قال أتاها النصب من وجهين، وذكر وجه الأول اللي هو يمكن يقال أنه على أنه بدل، يعني أنه بعوضة بدل من ما، يعني أن يضربه، ولهذا قال عنها وكانت البعوضة لها صلة عربت بتعريبها فألزمت إعرابها، وذكر شاهد لذلك. الوجه الثاني أن يكون معنى الكلام فيه حذف، لأنه قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بين، فمن أين جاء ببين هذه؟ هذه بين إيش؟ غير موجودة في النص. من أين جاء تقديرها؟ تقديرها جاء بناء على أن بعوضة منصوب، يعني كانوا ما بين بعوضة فما فوقها، ثم حذف لفظة بين فأخذت بعوضة النصب منها. طيب، وذكر أمثلة متعددة من كلام العرب، يعني أمثلة لحذف بين من الكلام، مثل قوله مطرنا ما زبالة فالثعلبية، يعني ما بين زبالة فالثعلبية، والأمثلة الذي ذكرها بعد ذلك. الثالث هو القول الثالث في الإعراب أن ما صلة يعني زائدة، وهذا قول الأخفش. والقول الوجه الآخر ذكره الآخر هذا اختيار الفراء، أنه بحذف إيش؟ بين، اختيار الفراء. فعندنا الآن القول الأول ذكره، والقول الثاني اختيار الفراء، والأول أشار إلى الفراء، والقول الثالث اختيار الأخفش. لكن الأخفش عبر بزيادة أنها زائدة في الكلام، يعني عبر عما أنها زائدة في الكلام. وهنا الطبري قال التي مع المثل صلة في الكلام، يعني صلة هي أحد التعبيرات عن زائدة، يعني أو الكلمات أو الأحرف الزائدة يسمونها، بعضهم يسميها زائدة وبعضهم يسميها صلة. طبعا عبر الطبري عنها هنا بصلة، وعبارة الأخفش في معانيه زائدة، لأنه قال بأنها زائدة في الكلام اللي هو زائدة في الكلام اللي هو كلام الأخفش. فيكون معنى الكلام إذن إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، أن يضرب بعوضة مثلا، طيب أينما زائدة. طيب زائدة الآن معنى ذلك إذن على هذا الكلام أن يكون وجود ما من عدمه سواء أو ليس بسواء. هنا ننظر النقاش عقلي لقضية الزيادة في القرآن، لمن يقولون بالزيادة في القرآن. إن كان يقول إن وجودها من عدمها سواء، يعني وجودها من عدمها سواء، فهذا لا شك أنه إيش؟ غلط. إذا قال إن وجودها من عدمها سواء فهذا غلط. لماذا غلط؟ لأنه لا يوجد كلمة أو حرف له دلالة، حرف له دلالة، وأكد على دلالة عشان ما تأتي الحرف مقطعة، لكن حرف له دلالة، ونقول إنه زائد وجوده كعدمه. لا يوجد، لا يمكن أن يوجد في القرآن حرف له دلالة أو كلمة نقول إن وجوده كعدمه. ولهذا خطئ أبو عبيدة معمر بن مثنى، هو من أوائل من قال بالزيادة في القرآن، وذكرها في مقدمة كتاب المجاز، وذكرها أيضا في بطن كتابه في مثل قوله وإذ قال ربك الملائكة، قال إذ زائدة والمعنى أو مجازها وقال ربك الملائكة. إذا كان يقصد أنها زائدة لا معنى لها البتة، فهذا لا شك أنه إيش؟ خطأ محض. لكن بعض علماء العربية يعبر عن الزيادة هنا ويريد الزيادة في الإعراب، بمعنى أنها من جهة الإعراب زائدة، مثل ما قالوا مثلا قاعدة خذها مني فائدة ما بعد إذا إيش؟ زائدة مثلا. طب هذه الزيادة الآن هل الحرف وجوده له معنى زائد أو ليس له معنى زائد؟ إن كان له معنى زائد فإذا القول بزيادته هنا ليس من جهة المعنى، وإنما من جهة إيش؟ من جهة الإعراب فقط. وهنا يجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة في الفصل بين الفريقين، بحيث نقول عندنا الآن في الكلام يمكن أن يؤدى الكلام بمعنى مجمل، ويمكن أن يضاف للكلام حرف فيزيد المعنى تخصيصا. مثل لو قلت لكم هل خالق غير الله، الجملة هذه الآن معلومة المعنى أو غير معلومة؟ وهي تنبيه على أنه لا خالق إلا الله، أليس كذلك؟ لو قلت لكم هل خالق غير الله، تقول لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. طيب لو قلت هل من خالق غير الله، إيش اللي اختلف الآن؟ أضفنا إيش؟ من. طيب إضافة من هنا الآن أدت زيادة في المعنى أو ما أدت؟ فقدانها يؤثر على ماذا؟ على القدر الزائد، ولكنه لا يؤثر على أصل المعنى. لأن أصل المعنى بين هل من خالق غير الله وهل خالق غير الله، أصل المعنى إيش؟ واحد، أصل المعنى واحد. طيب، لكن جملة هل من خالق غير الله أبلغ في النفي من جملة هل خالق غير الله، فقولنا أبلغ في النفي دلالة لا يمكن أن تأتي إلا مع إيش؟ مع من. إذا فهمت الزيادة على هذا الوجه فلا إشكال، لكن إذا قيل إن زيادة في المبنى والمعنى مثل ما ذكر عن بعضهم فهذا نقول لا يوجد في القرآن. ولهذا الطبري نبه على هذا الأمر في يعني غير مماطن، أنه ما يمكن يوجد حرف، وغيره طبعا من اللغوين ما يمكن يوجد حرف زائد لا معنى له، ونتكلم عن حرف له دلالة وليس له معنى، ما يمكن، ما يوجد في القرآن. طيب، واضح هذا؟ إذن هذه فكرة الزيادة في القرآن. نأتي إلى مسألة في قضية الأدب في التعبير، وهذه طبعا أيضا تناقش في هذا الباب. هل من الأدب في التعبير أن يقال زائد في القرآن؟ علماءنا السابقون رحمهم الله استعاطوا هذا اللفظ ولا استشكلوه، يعني المتقدمون وبعض الذين تأخروا عنهم كانوا يعبرون بهذا التعبير ولا استشكلوه، بعضهم يعبر بصلة، وقد يكون هناك تعبيرات أخرى، لكن بعض المعاصرين يرى اللفظة زائدة يعني فيها نوع من إيش؟ عدم الأدب مع كلام الله سبحانه وتعالى. فمن هذا المجال دائما نقول إذا وجد تعبير أدق وأقرب إلى الأدب فلا شك أنه هو إيش؟ هو الأولى، لكن ما يثرب على من استخدمه، لأن استخدام شاع وتعارف عليه العلماء ما كان فيه إشكال، وأيضا بناء على ذلك لا يثرب على من استخدمه المتقدمين أصلا، فالذين استخدموا المتقدمين ما كان يخطر في بالهم هذه الإشكالات التي خطرت في بال المتأخرين أو المعاصرين. فنقول لمن يعني تأدب بهذا الأدب هذا زيادة أدب تشكر عليه، ولكن أيضا ما يثرب على ماذا؟ على المتقدمين. وهذا في باب في أبواب العلم عموما، يعني في الإعراب، يعني في الإعراب ستجدون أمثلة للأدب مع الله سبحانه وتعالى في حال الإعراب. يعني مثلا ابن عطية رحمه الله تعالى إذا جاء يتكلم عن إعراب لفظ الجلالة يقول والمكتوبة مثلا فاعل، أول مكتوبة في محرف فاعل، يقصد مكتوبة الليلة لفظ الجلالة، هذا من باب الأدب، يعني بدل ما يعني ينطق بلفظ الجلالة كذا كذا، هذا من باب الأدب. ولا شك أن باب الأدب إيش؟ مقامات. لكن هنا المهم عندي أنه ينتبه إلى أن الذي قال بالزيادة واستمر في الكتب وتنقله العلماء بلا نكير ما يصح أن نحن نجعله إيش؟ مشكلة المشكلات ونثرب على المتقدمين بسببه. لكن إذا فتح الله لك باب الأدب بالعكس نحن نحمده ونعينك عليه، لكن لا نقوم أو نعود باللائمة على المتقدمين أنهم استخدموا هذه العبارة وأن فيها كذا إلى آخره، لأن هؤلاء ما يروا في هذا الإشكال الذي رأيته. واضح الفكرة؟ هذا تقريبا باختصار ما يتعلق بقضية الزيادة في القرآن. طبعا باتفاق لا يوجد كلمة زائدة في القرآن، هي كل اللي جاء تعتبر إيش؟ أحرف لها معاني، يعني سواء يعني بعض الظروف أو غيرها اللي وقع فيها إشكال في هذا الباب. طيب، المسألة الثالثة ذكرها هنا في معنى فما فوقها، هو ذكر التأويل فما فوقها، قال هو ما فهو ما هو أعظم منها عندي، يعني عند الطبري رحمه تعالى، لما ذكرنا قبل من قول قتادة وابن جريج أن البعوضة أضعف خلق الله، فبناء ذلك إن الله لا يستطيع أن يضرب مثلا ما بعوضة فما هو أقوى من البعوضة، هذا معنى الكلام، هذا معنى الكلام وهو المعنى الظاهر من اللفظ. طيب، أورد رواية أورد قول للأخفش اللي قول بعده هو وقيل بتأويل هذه فما فوقها في الصغر وقيل، هذا قول الأخفش في معانيه. طبعا الأخفش الآن اختار أن المعنى ما فوقها في الصغر وقلة. طبعا لاحظ أسلوب العرب في استخدام فوق يستخدمونه لهذا ولهذا ولا لا، يعني بمعنى أننا نحن نتكلم مجردا عن فوق يستخدمون هذا وهذا. والدليل على استخدام العرب ذكره هو الأخفش. العرب ماذا تقول؟ تقول كما يقول الذاكر يصف رجلا باللؤم والشح فيقول السامع نعم وفوق ذلك، يعني فوق ذلك في اللؤم والشح يعني وزيادة، فإذا صار هو فوقها في الدناءة يعني زيادة. فالآن هو جعل هذا المعنى من كلام العرب يمكن أن يفسر به إيش؟ قوله فما فوقها. الطبري اعترض عليه اعترض عليه من جهة إيش؟ أن هذا القول خلاف تأويل أهل العلم الذين ترتضى معرفتهم بتأويل القرآن. سنقف نحلل هذا الكلام. يعني عندنا الآن في قول ثم فوقها مسألة الاحتمال العربي. الاحتمال العربي الآن يحتمل أن يكون فما فوقها في الصغر والقلة مثل ما ذكر الأخرج، ويحتمل أن يكون فما فوقها في في في في في الكبر والقوة. طيب، تفسير قتادة وابن جريج يجعلون فما فوقها في إيش؟ في الكبر والقوة، يعني أكبر منها قوة وإلى آخره. يعني إذن هي أحقر شيء، لا يستحي سبحانه وتعالى أن يضرب بالحقير، وأيضا كما لا يستحي أن يضرب ما هو أعلى منه وأقوى. طيب، هو يقول الآن أن هذا القول قول الأخفش خلاف تأويل أهل العلم. طيب هذا الخلاف الآن هل هو خلاف يمكن أن يقبل؟ كيف نستطيع أن نتعامل معه؟ هو خلاف الآن صحيح، لأن هؤلاء يقولون أعلى وهذا يقول إيش؟ أدنى. أليس بين القولين الآن تضاد؟ لأنه الآن فما فوقها إما في أكبر يعني أقوى منها، وإما نكون إيش؟ أقل وأحقر. إذا كان ضرب مثلا بعضها فما فوقها في القلة والحقارة، معنى ذلك أنه لم يضربوا فيما فوقها بماذا؟ بالقوة والعظم. وإذا قلنا لا، ضربه بالقوة والعظم، ما فوقها بالقوة والعظم، لا يكون لا يمكن يكون ضربها بما دونها، لأن هي بالنسبة لقول السلف هي الدون، وهي التي انطلق منها لما فوقها. فإذا صار اختلاف إيش؟ اختلاف تضاد. صار هذا اختلاف تضاد. من جهة احتمال العربية ما عندنا مشكلة باحتمال العربية، ليس كذلك؟ يعني لو كان السياق ما في أي قول، ولم نجد إلا قول الأخفش، نقول قول الأخفش محتمل، لأنه مبني على كلام عربي، وكلام العربي واضح وذكر شاهده. لكن المشكلة من أين جاءت؟ ليست من قضية احتمال اللفظ للغة العرب، ليس من قضية احتمال اللفظ في هذا السياق للغة العرب، من قضية أن الذين سبقوا فسروه بمعنى يناقض ما فسر به. فما الذي سيحدث لو نحن قبلنا قوله؟ لأنه لا يمكن أن نقبل هذا القول وهذا القول معا، لأن هذا القول يضاد هذا القول. إذا قلنا قول الأخفش صواب، معناه قول قتادة وابن جريج خطأ ولا لا؟ ها؟ كيف؟ ما فهمتك شيخ. ليه؟ لأنه الآن البعوضة، الآن هي الميزان، ما فوقها في الصغر أو ما فوقها في الكبر؟ كيف يدخل ما فوقها من الكبر في قول الأخفش؟ إيه؟ لا ما يجي هذا، أنا فهمتك الآن. هل معلش الحقيقة سؤال مهم، لما قول الأخفش هل يفهم منه أن من لازم قوله فما فوقها في الكبر؟ إذا كان يفهم منه هذا أنه ممكن يحتمل، لكن ما يفهم منه أنه فما فوقها في الكبر. هو يريد يقول البعوضة هي الحد الآن، إما نكون تحتها لا فوقها، وإما يكون فوقها لا تحتها. هذا اللي نفهمه من كلامه، هو اللي يجعله يعترض. إذا كان بهذا الشكل صار قول هذا معرض قول هذا، يعني القول. لكن إذا كان على فهمك أنت إنه ما دام قال دون من الصغر، فذا هو هل هذا مراده؟ لو كان هذا مراده ما نبه على الصغر وسكت، لأنه لاحظ قول الأخفش ماذا يقول؟ يقول فما فوقها في الصغر والقلة فقط. قال ما هو كما يقال للرجل راح يستشهد لمعنى كلامه، فكانوا يرى أن هذا هو المعنى وليس المراد ما فوقها في الكبر. طيب، بناء على هذا يكون تضاد ولا لا؟ يعني بناء على هذا يكون تضاد. طيب الآن هو يقول الطبري، وهو قول خلاف تأويل أهل العلم الذين ترتضى معرفتهم بتأويل القرآن. حتى العبارة هذه يعني خارجة فيها نوع من التنبيه، أن هؤلاء الذين أنا نقلت لك قولهم قتادة وابن جريج، هؤلاء هم الذين ترتضى إيش؟ يعني أهل العلم الذين ترتضى معرفتهم بتأويل القرآن، ومسألة سبق ذكرت لكم سابقا الطبري الآن يعني يؤكد عليها، أنه المسألة ما دام جاءت عن هؤلاء الذين هم أهل اختصاص في هذا العلم ومن القرون المفضلة ومعروفون بهذا، يعني معروفون بتميزهم بهذا، كل قول يأتي عنهم ليس مثل قول من يأتي بعدهم. وبناء على هذا احنا نقول الآن إن نضيف إلى كلام الطبري أن من لازم اختيار قول الأخفش أن يكون كل من قبل الأخفش لم يعرف إيش المعنى، لأنه ما ورد عندنا قول لواحد من المتقدمين أنه قال فما فوقها في القلة، لكن لو كان ورد نقول هذا صار اختلاف تضاد، يعني يمكن تجرى عليه عملية إيش الترجيح. لكن بما أنه لم يرد إلا قول قتادة وابن جريج، قتادة في طبقة التابعين وابن جريج في طبقة أتباع التابعين، ولا يوجد لهم مخالف في طبقتهم، ما وجد مخالف، موجد قول آخر في طبقتهم، فهذا أشبه ما يكون بإيش بالإجماع، يعني تنوقل عنهم بدون نكير، يعني تنوقل عنهم بدون نكير. وهذه المسألة يعني مهم جدا ننتبه لها. كيف؟ أنه الآن بعض من تعاطى التفسير إذا جاء عند هذه يقول يمكن يا أخي واحد قال وما نقل قوله، هذه تقال أحيانا، هذه الكلمة أنه يمكن أن يكون قال أحد ولم يقل قوله، أنا عندي هذه تهدم كل العلم، لأن أنا أستطيع أن أفترض مثل ما تفترض أنت في غير هذه المسألة، وإذا لا يكون هناك علم، نحن نحتكم إلى الموجود، المعدوم لا يحتكم له ولا إيش يمكن أن تصور، أنت تتصور معدوما وتحكم بوجود معدوم أو على الأقل تحتمل وجود معدوم، وهذا قاعدة في العلم، لا تحتكم أنت إلى معدوم. لكن لو أنت جئت قلت والله شوف كلامك علينا الرأس، لكن الطبري ما يعني أنه حوى جميع آثار السلف، هنا أقف معك أقول صادق، لكن أنا الآن كل بناء المعطيات معي على ما عند الطبري. لو جئت قلت والله وجدت في مصنف عبد الرزاق أو نبي شيبة، أو وجدت في الدر المنثور رواية عن كذا، أو وجدت في ابن حاتم، هنا الآن صارت مسألة فيها خلاف، يجب أن يتعاطى بطريقة الخلاف. ما أقول لا والله لأن الطبري ما ذكره، ما أقول لك لأن الطبري ما ذكره إذا ليس بصواب، ما حد يقول بهذا الكلام. لكن المشكلة إيش؟ يقول لك يمكن أحد قال هذا القول لكن ما نقل إلينا. إذا قلنا بهذا ممكن تفترض إيش مئات الافتراضات بناء على هذا الأسلوب. فأنا أرى أن هذا الأسلوب في التعاطي مع العلم خطأ محض لا يصلح، واللي ما ستيش افتراض المعدوم هذا. لكن إذا جئت أنت بشيء موجود فنعم على العين والرأس، إذا جئت بشيء موجود فعلى العين والرأس، والله يعني وجدنا رواية عند غير الطبري مدلولة أو هذا نصها، ومعنى ذلك أنه قد ورد عند السلف ما قاله الأخفش، ونقول على العين والرأس انتهى، وما ذكره الطبري نقول بناء على ما علم، ولكن وجد عندنا علم أو قدر زائد. ومع ذلك يعني مع ذلك حتى لو وجد احنا كلامه الآن من حيث هو كمنهج علمي هذا المنهج الذي نلتزمه، يعني المنهج العلمي الذي ذكره هو المنهج الصحيح، وهو أنه كما قال قول خلاف تأويل أهل العلم الذين ترتضى معرفتهم بتأويل القرآن. ثم طبعا بعد ذلك بين المعنى عنده. نعم شيخ حسن الله إليكم، جرى في درس سابق ذكر الحشرة التي فوق البعوضة، هل هي داخلة في المعنى العام في ضرب المثل؟ لا، ولا في المعنى العام، ولا في المعنى العام، ليس ما فوقها فقط وإنما المعنى العام. ما فوقها يدخل في كلام الأخفش لأنها أقل منها. لا، وعلى القول الأول ولا على لا القول الأول لا يتناسبها أبدا، لأن ما فوقها في الكبر. لا، لندع ما فوقها نقول المعنى العام، ولا المعنى العام، أن البعوضة إنما ضربت إنما ذكرت لأنها هي مثلهم في الحقارة والدناء، تكون تدخل في المعنى العام أن تضرب مثلا هي أيضا. لا يا أخي الكريم، ما يزعم أنه على البعوضة حشرة لا ترى بالعين المجردة وأنها يعني هذا إعجاز، ما هو صحيح هذا. من جهة أولا أننا قلنا الآن أنه ضرب مثلا بالبعوضة فما فوقها في الكبر، مو ما فوق ما دونها، هذه واحدة. القضية الثانية أن هذه القضية ومثل أمثالها كثير، يعني المخبأة بس لنا نحن أصحاب القرن المدري كم أنت تبغون بالميلادي ولا بالهجري، يعني مخبأة لنا إحنا فقط، يعني فقط هذه الآلة الحيثية مخبأة فقط لنا لنصل إلى الإيمان بها فقط، واللي قبلنا ما أدروا عنها واللي بعدنا يمكن ما يدركونها. أنا أقصد يا شيخ الآن البعوضة هل هي ذكرت لذاتها فما فوقها في الكبر إيه؟ بهذا النص إيه نعم. أو أنها إنما ضربت مثلا لأنها مما تعرف عليها أنها حقيرة طيب لحقارتها يعني أقل شيء العرب تضرب بها المثل بالحقارة فما فوقها، لكن ما في شيء دونها ولا إذا كان كذا كلام الخاش كان صحيح. لماذا اخترت البعوضة دون غيرها ولا لا؟ يعني مو معنى ذلك أنه نجرد لفظ البعوضة من كل شيء، لكن هو اختير لفظ البعوضة لأن المقصود أن العرب تستخدم هذه للحقارة. لا ما يدخل من هذا الجهة، لكنها أيضا تبقى أنها غير مرادة، لأنه الآن حتى الآن على هذا القول أن البعوضة جعلت هي المعيار لما فوقها، هي معيار صارت يعني بعوضة فما فوقها، يعني ما دونها ما هو داخل. بناء على ذلك ما دونها غير داخل، يعني لو وجد حجرة أقل منها ما أضرب بها المثل. نعم لا لا لا الأخفش إذا رجعت كلامه يفسر هي نعم نعم هو إذا الآية نفسها إيه طبعا طبعا هو يرى أنه خلاف أهل العربية خلاف لأهل التأويل، لأنه الفرة بيعتمد على المعاني اللغوية، الأخفش على المعاني اللغوية، صاحب المجاز على المعاني اللغوية، كلهم يعتمدون على المعاني اللغوية. نفسه لا حتى هو الأخفش ما عنده مشكلة في هذا، ما في تأول هنا، كلهم أهل العربية اللي هم ثلاثة أغلب من ينقل عنهم، صاحب المجاز أبو عبيدة معمر المثنى والفراء وهو يعني يتبعه كثيرا لأن أصوله كوفية اللي هو الطبري، والأخفش وهو بصري، يعني صاحب المجاز والأخفش بصريا والفراء كوفي، هؤلاء الثلاثة هم أغلب من نقل عنهم، وأحيانا يكون بالنص يعني ممكن توازن أقوالهم تجدها بالنص في الغالب، فيجعل أقاويلهم دون أقاويل السلف. نعم شيخ صالح صح صحيح هذا صحيح، يعني هذه قضية مهمة جدا وسبقا طرحناها في غير هذا الموطن، وهي كيفية الحكم على عقيدة المفسر. يعني مع الأسف الدراسات الجامعية اليوم يعني من خلال ما شاهدته كثيرا يحكمون على عقيدة المفسر من خلال بعض الصفات، يعني مو كل الصفات حتى، من خلال بعض الصفات، يعني ينظر صفة كذا صفة كذا ثم يحكم عليه بأنه كذا أو كذا إلى آخره، وهذا خلل. وبعضهم لا يفرق بين الماتريدي وبين إيش الأشعري، بل إن من تخبط بعضهم أنه جعل وهو يتكلم عن مجموعة من يعني من علماء الكلام ويتكلم عن مسألة تأويل الصفات، ذكر أن تأويل الصفات يعني أنه مذهب الأشاعرة، وهو ذكر منهم من الزمخشري، أدخل الزمخشري معهم وأدخل طبعا بعض ما تريديه. إشكالات هذه مع الأسف يعني إشكالات علمية، يعني الإنسان المدقق يجب عليه أن ينتبه لهذه الإشكالات، ما يضرب جزافا أن هذا والله كذا وهذا كذا وهذا كذا، ما يضرب، إنما يعني يكون عنده ميزان العدل، يعني يكون عنده ميزان العدل. أهم شيء في هذه القضية ونتكلم عنها هي مسألة في الميزان، أنك حينما تنسبه إلى عقيدة معينة مع ذلك أنك ترى أنه ملتزم بجميع هذا المذهب، يعني هو المذهب ليس فقط في الصفات، وكما قد يكون بعض الصفات هم يتكلمون، يعني المذهب فيه مرتبط بالإيمان، قوله في الإيمان وقوله في القرآن وقوله في القدر وقوله في في في مسائل الأحكام واللي طبعا كبيرة وغيره، وقوله في في في مسائل القيامة وما يتعلق بها الصراط إلى آخره. فالمسألة عقيدة متكاملة، فالبحث أو الحكم على شخص وأنه عقيدة كذا من خلال كم آية من خلال كم صفة، هذا لا شك أنه خلل محض، يعني خلل محض. فإذا لم يتبين لك مثل ما يذكر الشيخ صالح، لأنه ما تبين لي، طيب أنا الآن لاحظت أنه ما استطعت أنه ذا، لست ملزما بأن تحكم عليه بأنه من الفئة الفلانية أو كذا، يعني تحكم بما ذا، أني وجدته أنه أول بعض الصفات بس كافي، هذا أول الصفة الفلانية وفلان فلانية وأثبت كذا كذا كذا وانتهينا. يعني لست ملزما ولن تطالب أصلا أنك تحاكم أو تحاكم ولا كذا. طبعا هذه من مشكلات بعض الدراسات الجامعية، ويعني ما أحب أن أكون بالغا عشان أقول بعض، يعني يلزمونك بأنك تكشف ما يعقد مؤلف. طيب ما تبين لي، إما لعجزي أنا ضعيف في هذا، أو لأنه بالفعل لم أجد شيئا يدل على عقيدتي، فلماذا لابد يعني لن تحكم على عقيدته وكذا وكذا، خلاص ما تبين ما تبين. والنفي نوع من العلم، يعني تقول لم يتبين لي كذا، خلاص هو نوع من العلم. وأحيانا الإنسان يكون يعني يصرح هو أنه بالمجمل أنه على عقيدة فلان، ولكن حينما تكشف بعض الكلام عنده تجد أنه أول، مثل الزجاج رحمه الله تعالى، الزجاج يعدونه من الحنابلة وهو يدعي أنه حنبلي وعلى مذهب الإمام أحمد حتى بالاعتقاد، ومع ذلك تجد في بعض المواطن حصل عنده إيش شيء من التأويل، يعني شيء من التأويل. فهذا إيش تحكم عليه أنت؟ تقول إيش؟ أنه هذا أصله حنبلي وعقيدته سليمة، لكن وقع عنده خطأ في كذا وكذا وكذا. فالميزان العدل هذا يعني، وإذا حكمتم من الناس، هذا نوع من الحكم. يعني يا جماعة لما تقول فلان كذا وكذا، ونوع من الحكم في الحقيقة، يعني تحكم بالعدل، أنت مطالب أن تحكم بالعدل. فهذه قضايا مهمة جدا يعني وحساسة، أنا أعتبرها حقيقة حساسة، ويجب أن يكون فيها شيء من العدل. وحتى لنفترض وهذه جدلا، نفترض أنه بالفعل أنت نسبته إلى عقيدة كذا أو إلى كذا، هل معنى ذلك أنك لا تستفيد منها البتة، يعني تلغيه إلغاء تاما؟ هذا ما أعرف أن أحد من أهل العلم المعتبرين يقول بهذه الطريقة، بمعنى الله أنا حكمت عليه أنه عقيدته كذا، خلاص أنا ألغيه إلغاء تاما، إلا في أفراد أو شذاد من يعني من أهل الطوائف، يعني أفراد أو أناس يحذر منهم لغرض معين. أما عامة كتب أهل العلم يقع فيها أخطاء في هذا الجانب، ما أحد قال لا تقرأوا الكتاب كذا ولا يجوز قراءة كذا، إلا بعض يعني من يعني ضعف يعني رأيه في هذا الباب، هذا يجب أن ينتبه له، يعني يجب أن ينتبه له، لأن هذا يدخل في باب إيش أيضا، في باب العدل. وإذا فقد طبعا باب العدل في هذه الأمور، يعني الأحكام تصدر عنه تكون جائرة، والتصرفات أيضا تكون إيش جائرة. ولا أحب أن أتكلم طبعا ببعض الكتب الأمثلة، النماذج موجودة، يعني مع الأسف نماذج موجودة، وإذا قرأت فيها سبحان الله يعني كأن الإسلام يعني لا يمكن أن يتمثل إلا فيه هو وقلة من الناس، والله المستعان. أما البقية الناس إيش فهم، الله عنده الله المستعان، يعني فسد أهل الزمان. هذا حقيقة حال بعضهم، يعني حقيقة حال بعضهم حينما تقرأ له تحس أنه لا ليس على الحق والهدى في الاعتقاد على الأقل إلا هو وجماعته فقط، والبقية كلهم هذول إيش في ضلال مبين، الله المستعان. هذا خلل طبعا لا شك، يعني خلل. والموضوع طبعا يطول في هذا، أنا يمكن الممت ببعضه في الدرس الماضي وهذا. نعم هو مقصود الحقارة، لا وسبق أن ذكرنا أن المقصود الحقارة، وإذا ذكره الطبري وترك القولين الآخرين بناء على هذا، أن العرب تضرب يعني المثل في الحقارة بالبعوضة، فهذا أسلوب عربي، يعني أسلوب عربي، يعني أنه أحقر من بعوضة، خلاص كانوا يقولوا ما دونها شيء من يعني من في الصغر، مع أنه يوجد، هو في الواقع يوجد. يعني هذا أمر ثاني ويطول، يعني هل ما يسمى طبعا هو لا إعجاز ولا شيء، حتى لو ثبت، يعني حتى لو ثبت ليس له علاقة بالقرآن، وسبق أن نبهتكم كثيرا على هذا الأمر، يعني سبق أن نبهتكم كثيرا على هذا الأمر. وهي مسائل مع الأسف، يعني مسائل الآن يعني تجرى أو يعني يصل فيها، أنا أقول ومع الأسف يصل فيها تحريف لكلام الله سبحانه وتعالى عند بعضهم لأجل أن يثبت وقوع إيش إعجاز في هذه الآية أو إلى آخره، وهذا لا شك أنه خلل، يعني لا شك أنه خلل. وبعض الناس يدعي يقول طبعا أنه إن هذا أنه يوجد، لكن ما دام يوجد يعني أين أنت منه ورده والاعتراض عليه وتقويم هذه الكمية الضخمة يعني في في في مجال الإعلام وغيره، حتى صارت بعض الأشياء التي تذكر يعني صارت مضحكة أكثر من كونها تكون علما، ومع ذلك موجودة وهم يطلعون عليها وما أحد يتكلم عنها، يعني ممن يناصرون الإعجاز. نعم، على أن البعوضة مقصودة لذاتها وأن ما فوقها يعني عليها يعلوها، مع أنه ما فوق هنا ليس المراد به يعلوها أبدا، ولا يعني ولا أحد يعني فهم هذا فهم إطلاقا، ولولا وجود هذا الاكتشاف ما أحد أصلا ما جاء مع الرجوع عليه. وهذه قضية كما قلت لكم تطول، يعني ما الذي دعاه إلى أن يقول ما فوقها يعني هذه الحشرة التي اكتشفوا أن فوق البعوضة؟ وهذه تدخل طبعا في باب فأما الذين، طبعا ليس لازم نفهم لكن عشان، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لا قصدي اتباع المتشابه اللي يقع في تشابه، معنى الله سبحانه وتعالى وهذا من قدره وابتلائه أنه جعل كلامه هو سبحانه وتعالى يعني قابل لهذه التأويلات، لكن لا يعني أنه إيش يسلم بها. فكون الله سبحانه وتعالى جعل كلامه قابل للتأويلات هذه، هذا نوع من الابتلاء، يعني نوع من الابتلاء. ولهذا المعتزل يفهم الآيات بطريقة، والخوارج يفهمون الآيات بطريقة، والجهمية يفهمون الآيات بطريقة، وهكذا. وأنت إذا نظرت لا يمكن ترى أن كل هذه العقول يعني ظلت هكذا بدون ما يكون لها عقل على الأقل منظم مرتب، لا عندها عقل لكنها لم تهتدي إلى الحق، يعني لا ينفع عنها العقل، هي عندها عقل لكن لم تهتدي إلى إيش إلى الحق. وكم من إنسان أوتي ذكاء ولم يتعيش ذكاء، يعني بمعنى أنه الآن المسألة قضية توفيق من الله سبحانه وتعالى، يعني قضية توفيق، يعني بعض الذين يقع عندهم الحاد أو تجد عندهم شبهات أو إلى آخره، هذول عندهم عقول، عقولهم جيدة يعني من ناحية العقل الإنساني، لكنه لم يهتدي به إلى ماذا؟ إلى الحق، فوقعت عنده إشكالات كثيرة جدا في هذا الباب، يعني وقعت عنده إشكالات كثيرة في هذا الباب. فنقول أنه بعض من يتكلم بهذا الأسلوب قد يكون يعني أوتي عقلا لكنه صرفه وين؟ في مثل هذه الأمور. وهذا كما قلت لك الموضوع فيه يطول جدا جدا، يعني في قضية أو يعني ربط الآية بمكتشف لولا وجوده لما يعني كان لهذا إيش لهذا المكتشف أي ذكر في القرآن، يعني لولا وجود هذا المكتشف ما كان لهذا يعني له أي ذكر في القرآن عندهم طبعا هم. يعني هل نحن نتصور أن واحد يذكر هذه القضية لو كان ما يعرف؟ يعني الذين قبلنا ما كانوا يعرفون فما جاء أي ذكر لهم. فإذا ما هو السبب في إحداث هذا القول ووجود هذا المكتشف؟ لو هذا المكتشف صار فيه أي إشكالية زال إيش المعنى، زال المعنى. طبعا باب التتميم من كلام يعني طنطاوي جوهري رحمه الله لما كان كتب كتابه اللي هو اسمه إيش الجواهر في تفسير القرآن، هل كان وهو يكتب كتاب الجواهر في القرآن، يعني هل كان وهو يكتب هذا الكتاب هذه القضايا العلمية يذكرها على أنها فرضيات ونظريات، ولا كانت عنده بالنسبة له أنها من الحقائق التي توصل إليها علماء عصره؟ هي تعتبر حقائق توصل إليها علماء عصره، هو يعتبرها حقائق توصل إليها علماء عصره، فلا فرق أبدا بين ما يعمله المعاصرون وما عمله هو أبدا. وتغيير الألفاظ هذا من باب التحكم، يعني سميها تفسير علمي وهذا إعجاز علمي، هذا تحكم. وزي ما يقول الطبري رحمه تعالى قال التحكم لا يعجز عنه إيش لا يعجز عنه أحد، يعني أنا فقط سميت هذا إعجاز علمي، وأنه في الحقيقة تفسير علمي في النهاية، ما بيشي اسمه إعجاز علمي، هو الحقيقة تفسير علمي، يعني أنك ربطت هذا المكتشف المعاصر بالآية فقط لا غير. أما كونه إعجاز هذه قضية خارج إطار الموضوع، ما لها علاقة بتفسير القرآن. نعم اي نعم، يعني يبتدئ بما هو اقل وما فوقه البعوضة. فما فوقها. اي نعم نعم، يكون عامة في كل ما فوقها من المخلوقات. نعم يا شيخ عبد الله. شيخ أحسن الله إليكم، قوله في نهاية المقطع إن الله لا يستحي، قال فقد تبين إذن بما وصفنا أن معنى الكلام إن الله لا يستحي، هل يؤخذ من هذا المقطع إعراضه عن تفسير ما زعمه أهل العربية؟ احتمل أنه الآن رجع إلى معنى الآية الظاهر من غير أن يفسر بغيره. والله يحتمل. أنا هذه لا أخفيك أن توقف، يعني الطبري ما أشعر يعني ما أشار بأي إشعار في أنه يرفض. هل فيه إشعار بأنه يرفض المعنى الأول؟ يعني القول بالزعم. وين؟ في أول المقطع. لا، وأما بعض المنسوبين إلى المعرفة ويزعم أن معنى ذلك. طيب هو بعد ذلك قال فمعنى قوله إذن إن الله لا يخشى أن يصف شبها لما شبه به، يعني إذن على ما تم ذكره، وفي آخر المقطع حصل لنا قوله. طيب إيش معنى ما فسر شيء؟ فسر شيء الآن يعني قوله إيش قال؟ طيب وإيش الصريح البين؟ هو نفسه قدامك ما على ذلك الشيخ وذكره هو نفسه موجود. يعني ماشي، هو لما قال معنى الكلام إن الله لا يستحيي أن يصف، هل فسر معنى الحياة؟ ما أدري، أنا ما أحس، يعني أنا ما أحس أنه فيه إشكالية. هو رجع إلى معنى الآية لا يعني أنه نفى إيش الأول، هل هو نفى الأول؟ اعترض على الأول؟ ما أدري. الزعم يعني الزعم ليس دائما بمعنى إيش الرد، ولا غالب عنده، ولا غالب عنده. يعني هل الآن إحنا نفهم عشان نكون، وهذا جيد يعني في تحليل النصوص جيد أن ننظر. يعني الآن عبارته الآن أول ما ذكر، وحتى لاحظ أنه ذكرها في بداية تأويله، قال وأما تأويل، وما تأويل إن الله لا يستحيي، فإن بعض المنسوبين المعرفة بلغة العرب كان يتأول معنى إن الله لا يستحيي إن الله لا يخشى أن يضرب مثلا، ويستشهد على ذلك من قوله كذا، ويزعم أن معنى ذلك وتستحيي الناس والله حق أن تستحييه. طيب هذا يزعمه في الخشية، يعني تفسير تخشى الناس معنى تستحي، لكنه ما هو بمعنى تستحي أنك تخشى. يعني الآن بيزعم بالعكس، يعني هو الآن العربي هذا اللغوي هذا يقول إن الله لا يستحيي لا يخشى، وفي قوله وتخشى الناس والله حقا تخشاه عكس، فهو اعترض عليه إن كان كما تقولون بتفسير الخشية بيش بالاستحياء هناك. ثم قال بعد ما ذكر الآن بعد ما ذكر وأما معنى أن يضرب وأقره، قال رجع قال فمعنى قوله إذن إن الله لا يستحيي، لأن الكلام هذا ما هو من كلام، يعني هل هو من كلام اللغوي هذا؟ وما معنى قوله كذا؟ إذا كان من كلام الطبري مع ذلك الآن هو يقول فمعنى إذن قوله إن الله لا يستحيي إن الله لا يخشى يصف شبها، فيكون فسره بشيء إيش؟ بشيء من معنى ليس بكل المعنى اللي هو الطبري. ثم عاد بعد ذلك إلى أصل العبارة التي في القرآن، لكن ما هو معنى يستحي ما بينه. يعني هل الآن نحن نقول الآن الطبري فسر إن الله لا يستحي في في في العبارة الأخيرة؟ ما يفهم إنه فسرها، فكيف يأتي ويقول أهد لعبارة الشيخ محمد شاكر رحمه الله؟ إيه عطني هذا التعليق، ما هو مشكلة. ذكر قبل ذلك بعد قال له الاستكان مع خشية وخشية بمعنى السكان، قال بعد قال هذا قول ماشي. ولهذا أنا ليش قدمت لكم مقدمة في كيف نتعامل مع هذه التفسيرات التي تقع في مثل هذا الأمر، أنه الآن هذا إذا أخذناه على باب تقريب المعنى وليس تحقيق المعنى فما في إشكال، يقولنا على تقريب المعنى. إذا كنا نعرف أن أصل المتكلم الإثبات وليس النفي، لكن من أين لنا نعرف أن أصل المتكلم هذا هو النفي للإثبات؟ وهذا أنا عندي أنه أصل في جميع ألفاظ القرآن سواء كانت عقدية أو غير عقدية، مثل ما ذكرتكم لا ريب فيه، نفس الفكرة. الحقيقة صعب جدا، أنا بالنسبة لي لا أستطيع أن أجزم بأن الطبري أنكر هذا المعنى ورجع إلى معنى آخر، ما رجع، ما في معنى آخر قاله عشان نقول رجع إلى المعنى. وأنا قرأت التعليق ذكروه، طبعا هم لم ينسبوه على أسف لشاكر اللي هو تحقيق التركي، ما نسب الكلام إلى شاكر، كم صار ينسب له، لكني حاولت أبحث أنه جاء بمعنى ما وجدته. فإذا كان يقصد هذا الموطن فأنتم الآن أمامي، يعني كم عددنا الآن؟ هل في واحد منكم يفهم أن الطبري يفسر معنى الاستحياء؟ ما فسر معنى الاستحياء، وكونه يرجع إلى لفظ القرآن لا يعني أنه اعترض على الأول، ما اعترض عليه، يعني ما في أي مجال يدل في نظري على الاعتراض، يعني ليس هناك أي مجال يدل على اعتراض في هذه الورقة إلا إذا كان واحد ظهر له مزيد علم أعرف. وكلام محمود شاكر فيه نظر بصراحة في هذا المقام، أن الطبري اعترض على هذا، وأتمنى لو وجد يعني من له مزيد علم في هذه فلا بأس، لكن ما نأخذه على أن نحن نرى أن معنى الخشية ناسف، أن معنى الاستحياء كذا ومعنى الخشية كذا، يعني هذا رأينا نحن الآن، لكن أنا نريد أن نقيشه من خلال ما نص عليه الطبري وما نقله وكيف تعامل معه. ونحن الآن لاحظ الآن كيف تعامل مع قول وهذا قول خلاف تأويل أهل العلم الذين يرتضى، حشوه الآن عبارته كيف هنا، وهنا ما ذكر هذا أي شيء، يعني معقول إحنا نقول أنه هنا اعترض؟ أنا عني ما فهمت أنه اعترض ولا فهمت أنه مرتضى. طيب يا أخي، لكنه قال فمعنى قوله إذن كذا كذا كذا، ما اعترض عليه. إذا كان هو اعترض، إذا كان هنا خلاص أنا فاهمين الآن المعنى، مو إن الله لا يخشى يضرب مثلا. يا جماعة وش الفرق بين إن الله قول هذا العربي من علماء العربية، إن الله لا يخشى يضرب مثلا، حلو، واضح المعنى ولا واضح؟ ما معنى يجي الطبري يقول فمعنى قوله إذن إن الله لا يستحي إن الله لا يخشى أن يصف شبها لما شبه به، إيش الفرق؟ هذا أنا عندي له تقرير. إذا كان الأول فيه نظر أنا معك أقول احتمال الأول فيه كلام نظر، لكن الكلام الثاني كيف يكون، يعني كيف نفهمه؟ يعني لاحظت أنت الآن ففي نظر، في قصدي الثاني صعب أنك تحكم عليه أنه إيش، أنه فيه اعتراض. يعني إن كان لك في الأول مندوحة أنه قال زعم أو كذا، وأيضا قال بعض فن بعض منسوبين الكلام، يعني أنت قلت بهذا الشكل أنه والله هذه عبارات يعني توهم، أنا أقبل معك. لكن هو بعدك يقول فمعنى قوله إذن، يعني أنه قرر المعنى ولا اعترض عليه، وكونه يرجع بعد إلى اللفظ القرآني لا يعني أنه اعترض على أو أترك إيش التفسير ذكره، ما يلزم، لأن طريقته هكذا وثابتة. وكم مرة مرت علينا ولا لا، يروح يرجع يرد النص القرآني نفسه لأنه قصده أنه إيش يسبك السياق بعضه مع بعض، وإلا كان نقول نفس القضية أنه رجع إلى أو ترك المعنى الأول ذكره، ما يسمح. إن هذا في أنا في هذا في نظري، وأنا أقول لك احترت في الكلمة ذكروها، وما كنت أعرف أنها لمحمود شاكر لما ذكرتها، لأن حتى مستغرب من أين جاء بهذا، ولا وبحثت، وحتى قبل الدراسة كنت كلمت بعض الطلبة قلت هذه العبارة في أحد، هل في نقص في الكلام؟ حتى شككت أنه في نقص في الكتاب، أنه يمكن فسر الخشية وما ماذا، وإذا بمعنون هذا ما هو تفسير هذا. ولنا أن نناقشها لاحقا إذا واحد صار عنده مزيد علم أو سأل عنها وظهر، فحيها لما بيشكل. نعم. قال ابن جرير القول في تأويل قول الله جل ثناؤه فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يعني بقوله جل ذكره فأما الذين آمنوا، فأما الذين صدقوا الله رسوله، وقوله فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعني فيعرفون أن المثل الذي ضربه الله لما ضربه له مثلا مثل، كما حدثني وساق بسنده عن الربيع بن أنس فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أي هذا المثل الحق من ربهم، وأنه كلام الله ومن عند الله. وكما حدثنا وساق بسنده عن قتادة قوله فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أي يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه الحق من الله. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وقوله وأما الذين كفروا يعني الذين جحدوا آيات الله وأنكروا ما عرفوا وستروا ما علموا أنه الحق، وذلك صفة المنافقين، وإياهم عن الله جل ثناؤه ومن كان من نظرائهم وشركائهم من المشركين من أهل الكتاب وغيرهم بهذه الآية، فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كما قد ذكرنا قبل من الخبر الذي رويناه عن مجاهد الذي حدثنا به محمد بن عمرو وساق بسنده عن مجاهد فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم الآية، قال يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم، ويهديهم الله بها ويضل بها الفاسقون. يقول يعرفه المؤمنون فيؤمنون به، ويعرفه الفاسقون فيكفرون به. نعم، فأكمل. وتأويل قوله ماذا أراد الله بهذا مثلا، ما الذي أراد الله بهذا المثل مثلا، فذا الذي مع ما في معنى الذي، وأراد صلته، وهذا إشارة إلى المثل. نعم، طبعا لاحظوا الآن قول سبحانه وتعالى فأما الذين آمنوا، هذا الآن بناء على ضرب المثل، أو قصدي يعني مفصلة على ضرب المثل. الآن المثل ضرب، كيف سيتلقاه المؤمنون، كيف سيتلقاه ماذا الكفار. قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وهذه ليس فيها إشكال، وطبعا استشهد للمعنى ذكره بتفسير الربيع بن أنس في قوله هذا المثل الحق من ربهم وأنه كلام الله من عند الله، ثم أيضا أورد الرواية عن قتادة في هذا المعنى. طيب أما الذين كفروا، هنا الآن هل الذين كفروا هم المنافقون فقط أو المنافقون وأضرابهم؟ طبعا بناء على التفسير السابق الذي ذكره عن مجاهد أنها في المنافقين، يعني السياق ما زال في ماذا؟ في المنافقين. فإذا هو الآن وجه الخطاب إلى من أريد به أولا، ثم أدخل معه من يصلح له إيش الخطاب، لأنه قال هنا وذلك صفة المنافقين وإياهم عن الله جل ثناؤه، يعني أنهم هم معنيين أولا، ثم قال ومن كان من نظرائهم وشركائهم من المشركين من أهل الكتاب وغيرهم بهذه الآية فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وهذا يلزمنا أن نرجع إلى الآيات السابقة، في الآيات السابقة وناقش أن المقصود أو المعني بالآيات من هم؟ أهل النفاق. طيب لا يعني كون نزل في أهل النفاق أنه لا يوجد غيرهم ممن قال ماذا أراد الله بهذا مثلا، لكن من هو المعني أولا؟ وهذه أيضا يعني ممكن نسميها من الأمور المهمة في التفسير التي يحسن مطالب علم التفسير أن يدركها. كيف؟ الطبري الآن وعالج كثيرا هذا بأسلوب هذا، الطبري الآن يناقش من الذي أريد بالخطاب أولا، وليس مراده الآن أن يتكلم عن من يحتمل الخطاب، في فرق بين من الذي أريد به وعلى من يحمل الخطاب بعد ذلك. احنا الآن إذا نظرنا من الذي يريد بالخطاب أول الذين كفروا، من هم؟ المنافقون. طيب ألا يوجد في الكفار من استشكل هذه الأمثال؟ الجواب بلى ولا لا، وهذا ثابت في مثل اللي هي في آية في سورة القلم في لا إله إلا الله لا لا لا لا نفس الآية، نفس نظم الآية، فما الذين في قلوبهم مرض ولا في الله أيوة وما هي إلا أي نعم عليها 19 وما جعلنا أصحاب الملائكة إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا الآية. طبعا هذه الآية يعني استدلوا بها لمعنى هل يضل بكثير أو يهدي بكثير التفاصيل، لكن المقصود أن المثل أو قصدي أن الآية هناك واضح فيها الذين يقولون مرض والكفار، هنا لا، قال الذين كفروا. الذين كفروا الأصل وصف الكفار، فهو وجهه قال لا، هو المراد هنا أهل النفاق أولا ثم من يدخل معهم، بناء على هو ما فهم من السياق. طبعا غيره يرى عكس ذلك، نتكلم نحن الآن كيف فهم الطبري الآية ثم كيف ينزلها على غيرهم، لكن تبقى عندنا فكرة من المقصود بالآية أولا، هذا شغل تفسيري بحت، ثم بعد ذلك يأتي مسألة من يدخل في هذا الخطاب، هذا شغل آخر. يعني بعض الناس لا يفرق بين هذه وهذه فيحمل الآية على العموم من أولها، يعني لكن السؤال من الذي قال ماذا أراد الله بآدم مثلا، بناء على الآثار الواردة عنده أنهم من أهل النفاق. طيب أكمل الشيخ عشان ننهي الآية سريعا. قال رحمه الله: القول في تأويل قوله جل ثناؤه يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، ومعنى قوله جل ذكره يضل به كثيرا يضل الله به كثيرا من خلقه، والهاء في به من ذكر المثل. وهذا خبر من الله جل ثناؤه مبتدأ، ومعنى الكلام قال الله يضل الله بالمثل الذي يضربه كثيرا من أهل النفاق والكفر، كما حدثني وساق بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضل به كثيرا يعني المنافقين، ويهدي به كثيرا يعني المؤمنين، فيزيد هؤلاء ضلالا إلى ضلالهم لتكذيبهم بما قد علموه حقا يقينا من المثل الذي ضربه الله لما ضربه له، وأنه لما ضربه له موافق، فذلك إضلال الله إياهم به. ويهدي به يعني بالمثل كثيرا من أهل الإيمان والتصديق، فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم لتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا أنه موافق ما ضربه الله له مثلا، وإقرارهم به، وذلك هداية الله لهم به. وقد زعم بعضهم أن ذلك خبر عن قول المنافقين، كأنهم قالوا ماذا ما أراد الله بمثل لا يعرفه كل أحد، يضل به هذا ويهدي به هذا. ثم استؤنف الكلام والخبر عن الله، فقال الله وما يضل به إلا الفاسقين. وفيما في سورة المدثر من قول الله وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، ما ينبئ عن أنه في سورة البقرة كذلك مبتدأ، أعني قوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. نعم، أيضا سريعا نأخذ هذه. لاحظوا طبعا الأثر كما هو ظاهر عن هؤلاء اللي هو أثر السد المشهور جعله في المنافقين، وهو اعتمده في السابق كما سبق. المسألة الثانية عندنا الآن في قضية الوقف والابتداء. الآن عندنا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، إذا كانت خبر من الله جل ثناؤه مبتدأ، يعني كلام مبتدأ من الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا سار هو في التفسير. والثاني إذا كان من كلام من المنافقين، فمعنى ذلك إذن الآن وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، ثم تقف هنا فيقول الله ردا عليهم وما يضل به ليش إلا الفاسقين. طبعا هذا حكاه الفراء، وأيضا بنى عليه علماء الوقف والوقف والابتداء وقفا وناقشوه، يعني هو داخل في باب الوقف والابتداء، وهذا يدلك على أن الوقف والابتداء قائم على إيش؟ على فهم المعنى، هذا هو الأصل، أنك تفهم المعنى ثم تقف. طبعا الصواب مثل ما ذكر هو أن قوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا من كلام الله سبحانه وتعالى، يعني هو استئناف من كلام الله سبحانه وتعالى. طيب الاستئناف هذا كونه من كلام الله سبحانه وتعالى استدل له بنظير آخر، هو النظير كنا نتكلم عنه قبل قليل اللي هو آية المدثر. وآية المدثر صريح فيها أن ذلك من عند من الله، قال ماذا أراد الله به مثلا بهذا مثلا، قال الله كذلك يضل به من يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، فهذا إذن كلام من الله. فإذا الآية هذه أسلوب أو نظم الآية هذه نظير نظم هذه الآية، يعني الآن دخلنا في باب إيش؟ نظم النظم، فجعل هذا من باب التفسير. إذن هذا فيه بيان ولا ما فيه بيان؟ هذا فيه بيان، هذا يكون داخل ضمن تفسير القرآن إيش؟ بالقرآن بوضوح، والله أعلم. أكمل شيء. قال رحمه الله: القول في تأويل قوله جل وعز: وما يضل به إلا الفاسقين. وتأويل ذلك ما حدثني وساق بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما يضل به إلا الفاسقين هم المنافقون. قال: حدثنا وساق بسنده عن قتادة: وما يضل به إلا الفاسقين، فسقوا فأضلهم الله على فسقهم. قال: حدثني وساق بسنده عن الربيع بن أنس: وما يضل به إلا الفاسقين هم أهل النفاق. قال أبو جعفر: وأصل الفسق في كلام العرب الخروج عن الشيء، يقال منه فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، ومن ذلك سميت الفأرة فويسقة لخروجها عن جحرها. فكذلك المنافق والكافر سميا فاسقين لخروجهما عن طاعة ربهما. ولذلك قال جل ذكره في صفة إبليس: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني به خرج عن طاعته واتباع أمره. كما حدثنا وساق بسنده عن ابن عباس في قوله: بما كانوا يفسقون، أي بما تعدوا من أمري. فمعنى قوله: وما يضل به إلا الفاسقين، وما يضل الله بالمثل الذي يضربه لأهل النفاق والضلال إلا الخارجين عن طاعته والتاركين اتباع أمره من أهل الكفر به من أهل الكتاب وأهل الضلال من أهل النفاق. نعم، طبعا ما عندنا شيء أكثر من هذا. كما تلاحظون اعتمد الرواية اللي سبقا قال عنها إيش: وإن كنت في إسناده مرتابة. هذه طبعا فائدة ذكرناها سابقا. قتادة قال: فسقوا فأضلهم الله على فسقهم، وهذه قاعدة السنة والجماعة، في أن الله سبحانه وتعالى لا يضل ابتداء، لكن إذا ظل العبد ويعني لم يرجع فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه بزيادة الضلال. وهذا تنبيه يعني من يعني قتادة أن هذا يعني من يعني أنه من فعل الله بهم جزاء فسقهم وليس إيش ابتداء. طيب، عندنا معنى الفسق في أصل كلام العرب هو الخروج عن الشيء، لكن خروج مخصوص، يعني خروج فيه معنى الإفساد، يعني خروج فيه معنى إيش الإفساد. في الغالب الرطبة، يعني إذا مسكت الرطبة، وطبعا الرطبة ما هي تمرة، رطبة، وضغطتها هكذا وخرجت قشرة، يعني عن قشرتها، صارت قشرة بيدك وخرجت، في الغالب أن تكون في حالة إيش فساد. احنا نسميها في العامية إيش مخمج ولا لا، يعني ضغطتها كذا فتخرج. فخروجها هذا يدل على أنها بدأ فيها دب فيها الفساد، إلا لم تكن إيش فاسدة، لأن لو كانت متماسكة ما تخرج القشرة عن أصل التمرة. كذلك تسمية الفأرة بالفويسقة ليس فقط لخروجها من جحرها، لأن حتى الجربوع يخرج من جحره، لكن لما يحدثه من ماذا؟ من إفساد، سميت إيش فويسقة. فلو ذكر هذا لكان أدق. وكذلك وصف المنافق إلى آخر، وصف إبليس بالفسق. فتلاحظون أن مادة فسقة هي فيها هذا المعنى، لكن يضاف إليها إيش الإفساد، يضاف إليها الإفساد. ولعلنا نقف عند هذا، أن أخذنا وقتا يعني كافيا في هذا الدرس. صلى الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما قلنا. قبل ما يعني نختم هذا، نرجع إذا كان في أحد عنده إفادة في صفة الاستحياء، فلا بأس أن الدرس القادم يعني نرجع نناقشها. وإذا كان أيضا فهمنا في إشكال في كلام الطبري، ممكن نتدارسه مرة أخرى ونناقشه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.